السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. بداية حلقتنا مجموعة من الأسئلة، أسئلة نطرحها على مشاهدينا ونترك لهم الإجابة عنها. لماذا مصر وليست إيران؟ ولماذا البحرين وليست سوريا؟ لماذا اليمن وليس العراق؟ الأسئلة بمزيد من التفصيل. لماذا خرجت أصوات الروافض تدعم ثورة مصر وسكتت عن ثورة كانت تجري قبلها وبعدها في إيران؟ ولماذا خرج الشيعة يصوبون تحريضهم بكثافة إلى البحرين وسكتوا عن ثورة سوريا التي اندلعت منذ أيام؟ لماذا أيضا خرج الشيعة يتحدثون عن ثورة اليمن وتجاهلوا ما جرى وما يجري وما سيجري أيضا في العراق؟ أسئلة نوجهها إلى حسن نصر الله ومن هم على شاكلته. لماذا تؤيدون الثورات في كل البلاد العربية إلا سوريا والعراق، ودعنا نضيف إليها إيران؟ لماذا هذا التناقض وهذه الرؤية الانتقائية وهذا العوار الذي يرى بعين السخط الحسنات مساوئ وبعين الرضا يرى المساوئ حسنات؟ إن كانت عقيدة فلتكن، نحن أيضا لدينا عقيدة هي مرجعيتنا التي نتحرك وفق ثوابتها. في تونس كانت ثورة، وفي مصر كانت ثورة، وفي ليبيا هي ثورة، وفي العراق أيضا ثورة، وفي سوريا هي ثورة، وفي إيران هي أم الثورات، ولكنكم لا تتحركون. لكنها في البحرين ليست ثورة، إنها أحداث عنف دموية طائفية، وبهذا تنطق الصور التي نشرها الإعلام في كل وسائله. إذن ها هو ذا النظام الإيراني وأشياعه يصطادون في الماء العكر كما نقول في المثل المصري، كما نرى في هذه الصورة الكاريكاتورية المعبرة، ملالي إيران وعمائم إيران يصطادون بانتهازيتهم المعروفة في بحر الثورات، ويخلطون الأوراق والحقائق ويواصلون تنفيذ مخططاتهم للسيطرة على الخليج العربي. احتلوا أراضي الأحواز العربية، احتلوا جزر الإمارات الثلاثة، ثم عاونوا المحتل وسهلوا له احتلال العراق، واليوم يريدون احتلال البحرين. لكن والله قسم أقسمه غير حانث أو غير حانث، لن تضيع البحرين، ولن يتمكن منها الرافضة الذين رفضوا أن تكون لهم البحرين وطنا واختاروا الأجنبي ورفعوا صوره ونفذوا خططه وجالوا بصور الرموز سيئة السمعة في الشوارع وهتفوا باسمها وجعلوها قبلتهم ومرجعيتهم، تاركين الوطن يشتعل من خلفهم. أيضا ها هو الشعب السوري العظيم ينتفض ربيع الثورة ورياح الثورة تهب على دمشق ودرعة وحمص وحماة، وكما وصلنا من رسائل ثوار سوريا سيقف الشعب السوري في وجه هذه المخططات وسيسقط النظام العلوي العنصري العميل لإيران، وتحتها 100 خط. أيضا ردد ثوار سوريا ورأينا من شعاراتهم على الفيسبوك، رأينا هذا الميدان الذي أصبح ميدانهم الآن، لأنهم لا ميدان لهم حتى هذه اللحظة، عاش الثوار ويسقط حماة إسرائيل وأذناب إيران. نحن هنا لا نفقد أيضا الربط بين الأحداث، نقتطف بعض ما جاء في مقال قيم لأحد الكتاب هو حمد الماجد في صحيفة الشرق الأوسط. المقال كان بعنوان يا نصر الله ورينا شطرتك مع سوريا. يقول الكاتب حسنا يا حسن، قلت في خطبتك الحماسية السبت الماضي إن الذين انتقدوا المعارضة البحرينية الشيعية واعتصاماتها في ميدان اللؤلؤ المنامي قد كالوا بمكيالين في نظرتهم إلى الثورات العربية المصرية والتونسية والليبية، فلا فرق عندك بين آل قذافي وآل خليفة، وهذه المقارنة نحتاج فيها إلى عودة، ولنقبل ذلك جدلا، ولنتحرك صوب سوريا، هذه الثورة الجديدة التي ترتعش هذه الأيام في الدومين العربي، حيث انطلقت فيها شرارات المظاهرات، وقتلت فيها قوات الأمن السوري عددا من المواطنين في مواجهات أمنية دامية. ما لنا لم نسمع حسن نصر الله هذا الذي يكيل بمكيال واحد بزعمهم أو بزعمه؟ لماذا لم نسمعه كما أحب أن يفهمنا تأكيدا وتأييدا لطلائع الثورة الشعبية السورية، خاصة أن المظاهرات السورية فيها من العناصر ما يجعلها جاذبة بالفطرة للإجماع الجماهيري العربي تماما، كما هو الحال في الثورة التونسية وفي الثورة المصرية، خلت تماما من العنصر الطائفي. أين المكيال العادل من ديكتاتورية وبطش للحكومة الإيرانية أو من الحكومة الإيرانية لهذا الشعب؟ لا أقول ضد الأقلية السنية الموجودة في إيران، ولكن هذه الأقلية التي لا تجد شيئا من العدل، بل وإلى الإصلاحيين الذين أغلبهم من تلامذة الثورة الخمينية والذين خرجوا من عباءتها. المشكلة الأزلية لحزب الله اللبناني والدائرين أيضا في فلكه في بعض دول الخليج أنهم يريدون أن يطفوا على تصرفاتهم وأقوالهم ومواقفهم وتحركاتهم حصانة، لا يسألون عما يفعلون أو لا يسألون عما يفعلون وغيرهم يسألون. ففي لبنان فرض منطق الصراع الأزلي مع العدو الصهيوني أن تؤيد الجماهير العربية حزب الله في معاركه مع إسرائيل، وحين وجه بندقيته داخل العمق اللبناني وبالتحديد تجاه منطقة السنة داخل بيروت، في منطقة بيروت الغربية على وجه التحديد، وعاث مقاتلوه في تلك المنطقة تخريبا وبلطجة، كان من المنطق أيضا أن يواجه نقدا قويا حتى من الأقلام ذاتها التي أيدته صراحة في حربه مع إسرائيل. يتكرر المشهد نفسه هذه الأيام في البحرين وبالتحديد مع المعارضة الشيعية، فحين برزت بعض الأصوات الهادئة العاقلة التي تحاول أن تقول إن المعارضة الشيعية في البحرين وتبين أن ثورتهم بالحقائق والأرقام تختلف تماما عن الثورات العربية في تونس ومصر ولبنان والعراق وليبيا واليمن وغيرها، لأن الثورات والمظاهرات في هذه البلدان وبإجماع المراقبين المحايدين لم تصطبغ تحتها 100 خط، لم تصطبغ بصبغة الطائفية، ولكنها في البحرين هي عين الطائفية. حين حاولت هذه الأصوات أن تجنب البحرين والمنطقة ويلات الفتن الطائفية، أطفوا عليها تهمة الطائفية، بقينا احنا لطائفيين. لما قلنا لماذا الطائفية في البحرين قالوا بل أنتم الطائفيون. إذن الحقائق على الأرض تؤكد أن المعارضة الشيعية البحرينية هي التي زادت من الاحتقان الطائفي. يا أخواننا تعالوا نتفاوض، تعالوا عشان نقعد على مائدة المحاورات أو الحوارات أو التحاور ونحل المشكلة. لا، لا مجال للتحاور. إذن تحول الشعار من الشعب يريد إصلاح النظام، وهو مطلب منطقي كان من الممكن أن نؤيده، إلى الشعب يريد إسقاط النظام. هذا النظام الذي مهما ارتكب من أخطاء وتجاوزات فإنه منح الشيعة في البحرين ما لم يتحقق للسنة في تونس ولا في مصر ولا في ليبيا مجتمعين. إذن لم يكن حسن نصر الله ذكيا، مع أني أعترف بذكائه في مواقف متعددة، لم يكن ذكيا حين قال لا فرق بين آل قذافي وآل خليفة، إذ أن المقارنة فيها كما أسلفنا قياس مع الفارق الشديد، والدور عليه أن يجيبنا الآن عن الفرق بين آل قذافي وآل أسد، ويعني يريد كمان وآل نجات. طبعا لن يجيب حسن نصر الله على هذه الأسئلة. هذه كانت مقدمة ضرورية كان لابد أن نطرحها في البداية وأن أطرح بعدها علامة استفهام. الكويت التي تريد أن تساعد البحرين فترسل إليها قافلة طبية، لماذا هذه القافلة الطبية بأطبائها وبممرضاتها كلهم وكلهن من الشيعة؟ علامة استفهام. يا ترى هل لدينا إجابة؟ ربما أطرح هذا السؤال من خلال هذه الحلقة وأطرحه أيضا على متابعينا، ولكن بعد هذا الفاصل. شباب طلوا الفجر برجال باعوا العمر بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرة. الفجر الباسم قادم ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء. ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء. بنساء عشن حياة لله وكن ضياء. الفجر الباسم قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، واسمحوا لي في البداية أن أحيي شيخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا استاذ اسامه وبارك الله في عمرك. بارك الله فيكم شيخ. تفضل على هذه الغيرة على دين الله جل وعلا. الله يبارك فيكم شيخنا. يعني هذه سوريا. اي نعم. وهذه ثورة تنطلق من الجامع الأموي. اي نعم. اذا في البداية شيخي اترك لك المجال حتى تقول لنا رؤيتك عما يحدث الآن، وبعدها نبدأ إن شاء الله في طرح الأسئلة ثم نفتح الباب لمشاهدينا. طيب. للاتصال. نبدأ من حيث سوريا أم من حيث البحرين؟ من حيث تريد، فكل الطرق تؤدي إلى العدل الذي يرتضيه رب العالمين. سأعاقب على ما ذكرت أنت يا أسامة. أود أن أقول للجميع اعلموا أن روافضهم أكذب خلق الله جل وعلا، هكذا قال شيخ الإسلام وقال إمتنا من المسلمين إجماعا، اتفقوا على أن الشيعة أكذب خلق الله جل وعلا. ثانيا، الشيعة واليهود اتفقنا أن الاثنين وجهان لعملة واحدة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ثالثا، أن الشيعة يتشابهون مع امرأة العزيز قبل توبتها، أما هي فهي أفضل بعد توبتها، بمعنى كما ذكرت تماما يأتي نصر الله هذا ثم يتهم الحق ويجعله باطلا ويجعل الباطل حقا. وأنا لا أتعجب من ذلك على الإطلاق في السنوات الخداعات، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. ولذلك هو تشابه مع امرأة العزيز تماما في أنها ألصقت التهمة بيوسف وأرادت تبرئة الساحة ثم حكمت عليه أيضا بالسجن، لكنها أفضل من نصر الله ومن الروافض جميعا، حيث تابت إلى ربها جل وعلا واعترفت بالحقيقة فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا ما لم يقله نصر الله وأعوانه. ثانيا، ما الذي ننتظره من هذا الخطيب الذي يعمل لا لصالح لبنان ولا يتكلم باسم لبنان، ولكن يتكلم بوكالة من إيران من خلال الخميني، وإن أمره معلوم، وإن سجوده للخميني مشهور، وإن ركوعه لعلي خامنئي مشهور مصور مكتوب والمعلوم، كما قال القرضاوي حفظه الله في حسن نصر الله في تلك المسألة، قال هو شيعي جعفري ينتهج من شتم الصحابة ومن لعنهم دينا وقربة. هذا الرجل ما رأيناه صدق في أمر ما بالنسبة لقضية السنة وبالنسبة لقضية الشيعة أيضا. إن كان يدعي أنه من المتكلمين من المتعاطفين وأنه يمسك لسانه ويكف لسانه، إلا أنه وقع في الأمور وفي الطامات بعلم أو بغير علم. نعم. فهو قد حرف كلام الله جل وعلا عيانا بالصوت والصورة، وهذا كفر بواح فيه عندنا من الله برهان، لما قال إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، والأرض الأصل في الآية إن تكونوا تألمون إلى آخره، لكنه حرم. ثانيا هذا يسب أصحاب النبي ويعرض بأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهي بالصوت والصورة، ويقول أبناء الطلقاء إلى آخر ما يتحدث، ثم يسب معاوية، ثم يسب أبا سفيان رضي الله عن الجميع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة، ما الذي ننتظره من تلميذ لشيخ كافر ضال؟ بمعنى أن الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة كفر الخميني من 5 وجوه، وهذا هو التلميذ، والحكم على الأصل يندرج على الفرع. ثانيا الخميني كان من أكذب خلق الله على الله وعلى الناس، ولذلك ما الذي ننتظره من التلميذ إذا كان هذا هو حال الأستاذ وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ثالثا لا يمكن على الإطلاق بالنسبة لمن كان له بصر أو بصيرة أن يقول إن الحال في المنامة كالحال في دمشق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كالحال في البلدة الإجرامية الوثنية المجوسية إيران، لا يمكن أن يستوي هذا بذات. فكل العالم من خلال الفضائيات والتي صنعت العالم بأسره كقرية إعلامية واحدة نرى الخبر من أقصاها إلى أقصاها في لمح البصر، بل في نفس الدقيقة رأينا ما جرى من هؤلاء في قمع الثورات الإيرانية، رأينا التزوير في الانتخابات الأخيرة، حيث أن أحمد النجاد لم يحصل حتى على 20% هو ومن تبعه في تلك المسألة، رأيناه أيضا يقمع الناس، قتل المئات تلو المئات وعذب المئات، وتم اغتصاب الذكور والبنات في الزنازين والمعتقلات عند أحمد نجاد. وإذا كان أحمد نجاد يريد أن يتحدث عن حرية أو عن عدالة أو عن مطالب فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كذلك هذا الذي خرج من رحم آمر غير شرعي، بمعنى أن نصر الله وأن حركته وأن حركة حزب الله خرجت من رحم، لا أقول من رحم شرعي لأمل أبدا على الإطلاق، بل هو الوليد غير الشرعي من رحم غير شرعي وهو حركة أمل. والمعلوم أن حركة أمل اتفقت مع اليهود في ذبح أهل السنة والجماعة، فذبحوا في ساعة 500 من شباب أهل السنة. ما الذي ننتظره من هذا إذن؟ إذن لابد وأن ننتظر منه الضمارة والعارة والوبال والكذب والبهتان والإفك. ثم إننا طالبناه بالمناظرة في أكثر من مرة، سواء في الأمور العقدية، في الأمور السياسية، في الأمور الجغرافية إلى آخره، إلا أنه يتبنى عقولا لا تفقه شيئا أبدا، وكأنه يخاطب أناسا بلا سمع بلا بصر بلا عقول بلا بصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة إننا نرى الأمر الذي تم في البحرين إنما هو حركة طائفية من الدرجة الأولى بشهادة الجميع، بشهادة الجميع. أعظم دليل على ذلك أننا ما رأينا سنيا خرج في هذه المظاهرات، وإن كانوا يعلنون ذلك في اللافتات كذبا وبهتانا، فهذا ديدنهم ودينهم التقية في تلك المسألة. ثم إن أهل السنة لما خاطبتهم يا أستاذ أسامة في خروج الجمعة المشهورة خرجوا عن بكرة أبيهم وكانوا متوازين في العدد تماما 450,000 مع هؤلاء، لذلك ما خرج سني مع هؤلاء. ثانيا أنهم ليست لهم مطالب وليست لهم حقوق، وإن كانوا قد ادعوا أنهم يريدون إصلاح النظام، فلما جلس معهم وتحاور على أساس تغيير الحكومة ما كانوا يريدون ذلك، ولكن حملوا صورة الملك وجعلوها تحت الأقدام وقالوا ارحلوا يا آل خليفة. إذن ما الذي تريدون؟ يريدون دولة شيعية تتبع إيران جغرافيا ونهجيا ودينيا وتنفصل عن الخليج العربي. رغم أنهم من أصول غير عربية على الإطلاق، رغم أنهم من مجوس إيران، زوروا وزيفوا هذه الأمور بدليل انظر إلى السحنات وانظر إلى اللسان وانظر إلى البيان الذي يخرج، ستعلم تماما أن هؤلاء هم الذين وجب عليهم أن يرحلوا إلى إيران، لا أن يرحل أبناء خليفة على الإطلاق. نعم شيخي، أتذكر هذا الخطاب الذي أطلقه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنائي أثناء الثورة أو بداية الثورة المصرية، لما قال إن هذه الثورة تخرج من رحم الثورة الإيرانية وكذب ما قال. فمن باب أولى أن يشجع أولئك الذين يريدون حقوقهم في بلده هو، أي نعم، في إيران، أي نعم، لا أن ينظر إليه. الآن عليه أن يشجع أولئك الذين يريدون حقوقهم في سوريا. تدري ماذا في سوريا مثلما شجع المصريين قبل هذه يا أسامة؟ تدري ماذا كان يقصد بهذا الخطاب؟ ليس كما فهمه الناس. علي خامنئي كان يريدها بركا من الدماء بأرض مصر، لأنه يعلم أنه ممقوت وأن الروافض ممقوتون من الشعب المصري السني، وأنه إذا تكلم بأمر كان الناس على عكسه، وأراد أن يقول للناس إن هذه خرجت من رحم الثورة الإيرانية حتى يمقت الناس الثوار. نعم. فإذا مقت الناس الثوار صارت حربا أهلية في مصر تقتحم الأخضر واليابس. إذن قالها الرجل من أجل أن تتحول مصر إلى برك من الدماء، وهو يعلم تماما أن مصر تلفظ خبثها من الروافض وغيرهم. ثانيا، علي خامنئي إذا كان عنده ذرة من دين أو إيمان، إذا كان عنده ذرة من دين أو إيمان، لماذا قبل تزوير الانتخابات؟ هذه واحدة. النقطة الثانية، لماذا حينما رأى أكثر من 70% من الشعب الإيراني يحرقون صورة الخميني وصورته الشخصية ويقولون كفرنا بولاية الفقيه، لماذا أجبرهم وعذبهم وسجنهم وصادر مطالبهم أمام العالم بأسره؟ إذن هو ينعق لإظهار فساد في أراضي أخرى حتى يصرف أنظار الناس عما يجري في إيران إلى بلدان أخرى يمقتها ويمجها. ولذلك نقول له إن أذنابك لن يقدروا على دخول الدول العربية والإسلامية أبدا، فإن بيننا وبين الفرس حجاب، وكما قضى عمر رضي الله عنه أرضاه على أزلام الفرس فإنا نقضي على أزلام المجوس. نعم، ولكن أيضا أضيف إلى ما قلتم بارك الله فيكم، كيف يقبل أن يفعل هكذا إذا كان يريد ودائما يقول حقوق أهل السنة وإخواننا أهل السنة؟ كيف يقبل أن يحدث مثل هذه الجرائم التي سنشاهدها الآن في البحرين؟ السلام عليكم ورحمة الله. في صبيحة يوم إخلاء الدوار بتاريخ 16 مارس كنت أتابع عملية تفريق الخارجين عن القانون، وأحضرت جهاز التصوير لأنه أنا عندي هواية التصوير، وشاهدت سيارة ذات الدفع الرباعي لون أسود تقوم بدهس شرطيين. نفس السيارة دهست شرطيين وقامت بتكرار الدهس أكثر من مرة لحتى يتأكد القاتل أنه الشرطي فارق الحياة. وبعد عملية الدهس جاءت مجموعة من الخارجين عن القانون وقاموا بركل الشرطي بأرجلهم وقاموا بضربه بالطوب. أحد الشرطيين قاموا بضربه بالطوب وركله، وهذا طبعا يعتبر تمثيل في تمثيل بجثة ميت. وكان الأمر بالنسبة إلي مستهجن، لأنه كانت القتل بعملية وحشية. طبعا بحب أؤكد شاهدته بأم عيني، وأنا اللي صورته، ولم يكن دمية كما ادعت بعض المحطات، بينما كان الشوقي وتم قتله بطريق الأول أو الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. يعني قدمت هذه الصورة حتى لا يلاحق وحتى لا يفعل به الأفاعيل في البحرين التي كان من باب أولى أن يدافعوا عن أهلها وألا يفعل بهم مثل هذه الأمور. شيخي، إذن السؤال، لماذا الكيل بمكيالين؟ إذن لماذا يقولون سوريا ليست كالبحرين؟ لماذا؟ تمام. سوريا الأمر فيها عجيب، رغم أنها تاريخيا هي أم الرجال وأم الأبطال وأم الشام بإذن الله جل وعلا، إلا أن الظهور النصيرية والتي سميت بعد ذلك من قبل الاستعمار الفرنسي بالعلوية رغم أن عددهم لا يزيد عن 10% هم الذين يحكمون زمام الأمور في سوريا. ولذلك فإن السلطة العلوية اتحدت مع الثورة الإيرانية وأدخلت الفكر الإيراني الخفيث الرافضي في سوريا، حتى أن عددا عظيما جدا دخل التشيع من قبل العلويين. أعظم دليل على ذلك ما جاء من خلال الوثائق في الأموال التي تقدم لمن يتشيع من أهل السنة والجماعة ويتبع المنهج الاثنى عشري أو على ما عليه العلويون، ثم بعد 5 سنوات من إعطائه الأموال يملك بيتا بعد ذلك. والأصل أن سوريا يحكمها مجموعة من الروافض المجرمين المغالين الذين حكم عليهم أئمتنا بالكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان. ولذلك إن سمحت لي بتبيان الأمر للمشاهدين. نعم تفضل شيخ. يعني طيب ربما المشاهدين الحين يقولك يعني من نصيرية هذه؟ النصيرية هذه سميت نسبة إلى محمد ابن نصير، إلى محمد ابن نصير. نعم. هذا في القرن الثالث الهجري. نعم. وهذا كان رجلا شيعيا رافضيا مغاليا في علي بن أبي طالب، حتى اعتقد بأن علي بن أبي طالب هو الإله، بأنه هو الإله. نعم. ولذلك أنا عايز أوصلها للجمهور يعني بشكل طيب جدا، أقول هذه الحركة لهذا الرجل ظهرت في القرن الثالث الهجري، أعوانها من غلاة الشيعة. زعموا أن الله حل في علي بن أبي طالب. نعم. الحلول. الحلول. نعم. أن الله حل في علي بن أبي طالب. ما هو مقصدهم؟ مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه. طيب سموا بالعلويين، هو الوقت يقال عنهم علويين، والعوام يخطرون بكلمة العلويين. نعم. يظنون أنهم من نسل أو ذرية علي بن أبي طالب، وعلي منهم براء. صحيح. ليسوا من نسله أبدا. نعم. بل هم أعداء لعلي، أعداء لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب من اللي سماهم بالعلويين؟ الاستعمار الفرنسي، لأنك تعلم أن الشيعة قلت هم الوجه الثاني لليهود، وأنهم يتعاونون مع المستعمرين ضد أهل السنة والجماعة. وما الحركات وما الخيانات التي في التاريخ عنا ببعيد، فخيانتهم معلومة، سواء ما الاستعمار البريطاني، ما الاستعمار الفرنسي، ما الاستعمار الإيطالي، في كل مكان. نعم. ترى الروافض مع المستعمرين. ولذلك أراد المستعمر أن يخلع عليهم عباءة فسماهم بالعلويين، وكان الناس في ذلك الوقت بسطاء لا يفقهون ما معنى العلوية ولا معنى ذلك على الإطلاق. خلاصة المسألة، لهم معتقدات يا أستاذ أسامة. نعم. عايز الناس كلها تعرف معتقد العلويين اللي بيحكموا سوريا هذه. أول معتقد الغلو في علي بن أبي طالب، بمعنى أنهم لا يرونه بشرا. أنهم لا يرونه بشرا. نعم. ولكن يرون أن روح الله أو أن روح الإله حلت في علي بن أبي طالب. وهذا كما تعلم عند كثير من فرق الروافض المغالين. نعم. اشتركوا معهم ذلك. ثانيا تمادى الأمر معهم، فادعوا الألوهية المطلقة لعلي، بأن عليا هو الإله وأنه المقدم وأنه المؤخر وأنه الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء. النقطة الثالثة، اعتقدوا بتناسخ الأرواح. نعم. بتناسخ الأرواح. وهذا معتقد خطير عند هؤلاء، أخذوه من الوثنية وأخذوه من معتقد المجوسية أيضا فاشتبكت، حتى أن العلماء قالوا إن معتقدهم مزيج من الماسونية ومن المجوسية ومن اليهودية ومن النصرانية. نقطة الرابعة، يقولون بالتأويل بالباطل، بالباطل، ويعتقدون ذلك. يعني معنى إيه؟ يعني يقرأ آية من القرآن ولك مش معناها كده. إن عندنا تفسير ظاهر وتفسير باطن. نعم. أنتم بتاخذوا بالظاهر أما إحنا عندنا بالباطن. نعم. إما يقول قال الله، يبقى الله هو علي بن أبي طالب، أمر ربكم كذا يعني أمر علي بن أبي طالب، الكفار المقصود بهم أهل السنة، إلى آخر هذه الأمور، والعياذ بالله رب العالمين. مذهبهم كما بينت لفضيلتك إنما هو مزيج عجيب جدا ولا يقوم حتى على افتعال أو ما شابه ذلك. طيب النقطة اللي بعد كده، يحبون عبد الرحمن بن ملجم. المعلوم ان عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، قاتل سيدنا علي. الم اقل لك انهم لا عقول لهم، وان كلام الشيعة يضرب بعضهم بعضا، وان معتقد الشيعة يضرب بعضه بعضا. نعم. وان القوم لا عقل لهم على الاطلاق، ويضعون عقولهم حيث يضعون نعالهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. بل لم يقف الامر عند هذا الحد، يقولون بان له فضل عظيم. لماذا؟ يقولون لانه سبب في فصل اللاهوت عن الناسوت. نعم. يعني فصل الصفة الالهية عن الصفة الناسية البشرية. نعم. يعني علي بن أبي طالب يقولون هذا معتقدهم يقولون أنه إله لكن ظهر بصورة البشر حتى لا يرعب عبيده ورعاياه وحتى يتسنى لهم أن يفقهوا من إلههم بصورة تتوافق مع حيوانيتهم. يعني هكذا يقولون. ولذلك هم يرون أن هذا رجل فعل خيرا في قتله لعلي. نعم. أنه فصل الصفة اللاهوتية فعادت إلى السماء عن الصفة الناسوتية فعادت إلى القبر. ما عايز أوصل حاجة. فاكر وإحنا في مصر وإحنا واخدين من عند الناس دي ونحن نقول إيه علي يا أبو مخ خلي الدنيا ترخ. هذا معتقدهم. يعني علي يلي انت مخ الاله لان حل فيك الاله انت اللي بتجيب لنا المطر. علي ابو مركب خلي الدنيا تكركب. يعني علي يلي انت برضو روح الاله انت اللي بتخلي الزلازل وانت اللي بتخلي كده الى اخر هذه الامور. ولذلك هم يتفقون مع الروافض يرشوا على الارض وسمعوا صوت الرعد. احنا عندنا برق ورعد. اول ما يشوف الرعد الاول يشوف البرق. البرق الاول وعليك السلام يا أبا الحسن. يبقى ماشي كده. شوف بقى وعليك السلام يا أبا الحسن. أبا الحسن مين؟ ده بارئ. ولو سمع الرعد قال اضرب معاوية يا أبا الحسن. اضرب الأمويين يا أبا الحسن. يظن أن البرق صوته. وأن الرعد صوته. نعم. يبقى عندي صوت وصوت. نعم. لو الثياب. نعم نعم. يبقى هنا سلام عليك يا أبا الحسن. أنا أسمع ضيعة. ضيعة بالكلية. طيب تعال معايا بعد كده. يخطئون من يلعن عبد الرحمن بن ملج وعلي لعن عبد الرحمن بن ملج وأولاد علي لعنوا عبد الرحمن بن ملج. نعم. لا هم عندهم باب حتى الإله عندهم في ظنهم اللي هو في معتقدهم قد أخطأ. نعم. في تلك المسألة كلمة التوحيد عندهم هي بحق شوف عين ميم سين زي اللي بقولك كركد دهن دهن دهن دهن عك عك كله. نعم. طيب كلمة السر عندهم كلمة المعتقد قائم عليها معتقدهم كله بحق عين ميم سين. يعني إيه عين؟ يعني إيه ميم؟ يعني سين. خليها فزورة بعد طيب الفاصل يعني ايه عين يعني ايه ميم يعني ايه سين بعد الفاصل. نعود اليكم وهذا المعتقد الذي ينطلق منه هؤلاء حتى تحميهم ايران وحتى تصبح ثورة سوريا ليست كثورة مصر او كثورة ليبيا او كثورة تونس. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. إذن هي سوريا ثورة تنطلق من الجامع الأموي وكان شيخنا يحدثنا عن المعتقد معتقد النصيرية حتى يتبين لإخواننا في كل مكان أن دعم إيران لسوريا والسكوت على ثورة أهل السنة والشرفاء في سوريا إنما ينطلق من منطلق عقدي وليس من منطلق آخر. وتوقفنا عند الفزورة عين ميم سين. نعم. كلمة التوحيد زي ما احنا بنقول عند الاسم الأعظم. نعم. لا كلمة التوحيد عند القوم اللي عند العلويين عند النصيرين هي بحق عين ميم سين. نعم. عين يعني علي ميم يعني محمد سين يعني سلمان لأنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة لنا بينهم الحين. القيم عندهم هي قيمة الإمام المحتجب. الإمام المحتجب له من لك صاحب الزمان. نعم. اللي هيقوم تاني ويجي مرة ثانية مين لك علي بن أبي طالب وهم. نعم. يتشابهون تماما أيضا مع السبئيين في تلك المسألة يتكتمون على عقيدتهم وأن من أفشى هذه العقيدة عندهم جزاؤه القتل. جزاؤه القتل. لذلك تعلم أن دينه متقي. نعم. يعني قلت واحد معلمين الحين يصلي هيصلي معاه يقول لك يا أخي والله يشرفه في الحرم. والله العظيم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لأن دينه التقي في تلك. نعم. المسألة فلا يصدق في هذه الأمور على الإطلاق. هم طوائف وفرق على سبيل السرعة جدا أن نجري. نعم. عشان نفيد المسلمين. يعني حتى نتحدث عن النظام السوري الموجود الآن. أيوة. هل هو نظام هو نصيري علوي. هو نصيري علوي هذا معتقده. طيب كيف يتعامل هذا النظام مع أهل السنة الآن؟ تمام. هذا النظام شأنه كشأن الروافض في كل زمان ومكان يتقرب إلى الله جل وعلا بقتل أهل السنة بتعذيب أهل السنة بسجن أهل السنة بنفي أهل السنة بمنعهم من متطلباتهم من آمالهم من تطلعاتهم يمون فقط ويدعم فقط من كان على سجيته ومن كان على معتقده، ويقف معه أينما كان جغرافيا، لكنه يتقرب في معتقده إلى الذي يعبده بكراهية أهل السنة والجماعة. نعم شيخ، والتاريخ يشهد. نعم شيخ، كنت دائما أقرأ يعني بعض التعليقات التي يكتبها السوريون على المواقع على الإنترنت، يقولون يا أسد الإسلام، يا أسد العرب. آه. يعني لماذا يعني؟ طيب أنا أوضحها لك. أوضح لك جدا. أولا هذه المعتقدات، هذا الكلام الذي يكتب على فكرة بإملاء منه لأزلامه وأتباعه من النصيريين من العلويين، حتى يشاع وحتى يقال أن شعبه يحبه. أتعلم أنهم لا يمثلون في سوريا إلا 10% من عدد السكان، هم الذين أكلوا خيرات البلاد، هم الذين سلبوا ثروات البلاد، هم الذين أقاموا مجازر لا يعلم بمداها الله. هذكر لك أوريك أسد الإسلام عمل إيه في سوريا، هو وآباؤه وكيت ومن كان على شاكلتهم. أول حاجة مجزرة مدينة طرابلس لبنان على يد الشيعة النصيرية في عام 85، خشي النظام النصيري السوري الشيعي من صحوة أهل السنة في بلاد الشام، بالتحديد في مدينة طرابلس اللبناني. معلوم ماذا صنع هناك، اتجه هناك بالدبابات وبالمصفحات وبالعربات وبالطائرات، وكان البعض يظن أنهم هناك لحماية المسلمين من غيره من غير المسلمين، وهذا إفك واضح وشر فاضح، بل اتفقوا تماما مع الكتائب الصليبية تماما بتمام في تدمير أهل السنة والجماعة. ولذلك أتحدى بالوثائق أن يؤتونا بفرد واحد غير مسلم قتله هذا النظام هناك، لكن الضحايا بالإجماع كانوا من أهل السنة والجماعة، فضلا عن أن بناء المساجد تأثرت من جراء هؤلاء المجرمين إلى آخره. القوة اللي بعثها لك تتألف من 4000 جندي لم يكن لها على الإطلاق أمر ولا مطلب ولا تمكين سوى القضاء على أهل السنة والجماعة في هذا المكان. أعطيك أمرا أعظم من ذلك. أيضا في تلك المسألة مذبحة حماة، حماة نعم الشهيرة، الشهيرة جدا. نعم. انظر إلى الحقد الدفين فيها، إنه حاصرها من كل الاتجاهات، من شمالها من جنوبها من شرقها من غربها، ثم بقيت على ذلك حتى إذا خفت المؤام وقل الغذاء وامتنع الماء، ثم قاموا بالهجوم بعد ذلك على الرجال والنساء والأطفال والرضع. انظر إلى الإحصائية، انظر إلى إحصائية القتلى من أهل السنة والجماعة، من الرجال من النساء من الشباب من الشباب من الرضع من الأطفال، مذبحة لم يشهد التاريخ بمثلها. ولذلك لم نرى أمريكا في ذلك الوقت تنكر على النظام السوري النصيري هذه المسألة على الإطلاق، ولم نرى اليهود ينكرون على هذا النظام الفاسد هذه المسألة على الإطلاق. إنني لو عددت لك عدد المجازر والمذابح التي قام بها النظام النصيري والعلوي فإنها كثيرة لغاية. يكفي أن أقول إن أكثر من 1200 مسجد هدموا على يدي هذا النظام المجرم في هذه المذابح الطويلة والتي زادت عن 7 مذابح. لو نظرنا أيضا بالنسبة إلى المنشآت والديار لأهل السنة والجماعة تحدث فيها ولا حرج، بالنسبة لعدد القتلى في 7 مجازر أو 8 مجازر على سبيل الدقة والتحقيق والتمحيص في المسألة، أكثر يعني أكثر بكثير من 40,000 من القتلى، 15,000 مشرد لم يعلم أحد عنهم شيئا على الإطلاق، فضلا عن المصابين وفضلا عن الذين اختفوا وفضلا عن المقابر الجماعية التي تمت من خلال النصيريين المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم إخواننا ربما سألوا الآن، يعني أنتم تتحدثون عن سوريا بهذا الشكل، فلماذا تريدون ثورة فيها؟ لماذا تؤيدون أهل السنة في سوريا؟ سؤال نطرحه ونفتح الباب، ربما اتصل بنا بعض إخواننا من سوريا نتعرف على آرائهم، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، فنحن نحترم الرأي والرأي الآخر بإذن الله تعالى. تفضل شيخي. طيب أقول لماذا سوريا بالذات؟ أولا سوريا هي بلد الأبطال، أكرر هي بلد الرجال، هي بلد الإمام النووي، بلد الإمام العز بن عبد السلام. لو عددت لك ما انتهيت بالنسبة للأئمة، إلا أن النظام النصيري لما اغتصب الحكم في سوريا قتل هذه النخوة ولم يعد بها من الأبطال إلا كذا، صنعوا فيها من المنحرفين عقديا الآلاف المؤلفة. نعم نكمل بعد هذا الاتصال. أبو عمر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل يا أبا عمر. أهلا وسهلا فيك يا شيخ، بغيت أكلم الشيخ الله يخليك. تفضل حياك الله. الله حييك، كيف الحال يا شيخ؟ الله يرحم والديك. عندي سؤال عند الروافض. تفضل. يقولون الصحابة كفار والأنصار كفار. أي نعم. والبيع اللي تحت الشجرة كفار. أي نعم. والقرآن محرف. يقولون ذلك. إذن منين جابوا الدين إذا الصحابة كفار ولا؟ سؤال وجيه. والأنصار وبعت الشجرة كفار والقرآن طيب يا محرف. طيب يا أبا عمر وصل. يعني أنا أعرف يعني منين جابوا الدين يعني. ما وصل السؤال يا أبا عمر، يعني إن شاء الله نتحدث عن الصحابة ونفرد لهم حلقات بإذن الله تعالى حديثا في عدالة الصحابة وكيف يعني ذكر القرآن فضائل هؤلاء الصحابة والإجابة على سؤاله برضو يعني من أين أتى دينهم، لأن دينه لم يأتي فعلا من خلال الصحابة. نعم. ولكن من خلال المجوس. حاجة بسيطة جدا يعني إجابة بسيطة. نعم. إذن شيخي ما زلنا نتحدث عما أحدثوه في المجتمع السوري بما يوجب الثورة عليه. تمام. شوف يا أستاذنا، قلت لك إن هؤلاء يعني يتوزعون على مناطق كثيرة، يعني بمعنى الأهمة النصاريين موجود منهم عدد في لبنان، موجود منهم 2 مليون في تركيا، وال2 مليون في تركيا حاولوا القيام بثورات عديدة جدا، وموجود منهم عدد في تركستان، وموجود منهم عدد في فارس اللي هي في إيران، وموجود منهم العدد المعروف اللي هو في سوريا على السهول وفي المناطق المحاذية لكذا، ثم بعد ذلك تزوجوا من بنات بعض أهل السنة في غيبة هؤلاء عن العلم الشرعي وعن الأحكام الشرعية حتى يوهموا الناس أنهم على معتقد أهل السنة. خلاصة المسألة أن 10% أرادوا إدماج المجتمع السوري السني في بوتقة الشرك والكفر البواحي الذي فيه عندنا من الله برهان، إلا أن الشعب السوري العظيم لم يقع في هذه المسألة على الإطلاق. أقاموا له المذابح، ضيقوا عليه، قاموا بالخناق كذا، ثم اتجهوا إلى لبنان يدعون أنهم يقومون ببطولات وهمية في لبنان، وتركوا الجولان في أيدي اليهود. الله أكبر، تلك إذن قسمة ضيظة. أنا لي أن أقول أنني أريد أن أحرر جزءا من لبنان، إذا حتى تعلم تماما أنهم ما ذهبوا إلى هذا الأمر لكن لذبح أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء عندهم يعني أشد شرا من اليهود ومن النصارى، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 35 في مجموع الفتاوى الكبرى بتاعته. نعم. طيب، خلاصة المسألة في أكثر من ذلك أن العلويين مش عايز أسماء والنصيريين لما عجزوا عن مزج هذا المجتمع بمزيج رافضية فكروا في أمور أخرى تختلف عن ذلك، ألا وهي الاستعلاء من خلال الادعاء بأنهم من نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ربطوا ذلك بإيران، وكان ربطهم بإيران فضيحة كبرى لأن هؤلاء مجوس لا صلة لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وانقلب السحر على الساحر والحمد لله جل وعلا وانكشف الأمر. بل لو تركت لي المجال حتى وبين بقية المعتقد والعبادة بعد اتصال أبي عبد الحميد. السلام عليكم يا أبي عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الحميد من العراق. تفضل يا أبو عبد الحميد. يا أخي انتم مو بس باعوا علينا احنا أهل السنة والجماعة، سوا وبين الروافض بالعراق يعني دمرونا دمار يا أخي. السجون متروسة، المقابر متروسة، المهجرين ذبحونا ما خلونا يا أخي، دمرونا دمار يا أبا عبد الحميد. تدعونا علينا وأمين تدعونا تخلي الشيخ يدعينا إن شاء الله. يدعو لك الشيخ، ولكن وإن كان الدعاء هو العبادة وإن كنا بالدعاء ننتصر بإذن الله تعالى، ولكن لابد أن تكونوا فاعلين يا أبو عبد الحميد. ماذا فعلتم أنتم في العراق؟ يخلونا واللي ينقتل واللي يدورون دفاتر من عدة. نعم يا أبو عبد الحميد، لا نريد أن نصبح مثلهم وكل يوم نسوق مظلومية ونقول ظلمنا الروافض. ماذا فعل أهل السنة في العراق كي يحرروا أنفسهم من هؤلاء ومن الأمريكان أيضا؟ ماذا فعلتم؟ يا أخي ما عدنا أي شيء، إحنا مكتفين كل شيء، ما عدنا، لا عدنا أحد يسندنا، لا هاي هم وياهم الجيش وياهم الشرطة ودمرونا دمار، والميليشيات اللي جاي بيها من إيران تقتل وتعيش بالأرض الفساد يا أخي. نعم. إذن شيخي يعاقب بإذن الله تعالى. تفضل شيخي بارك الله فيك. يعني الأخ يعني مسكين، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وبشرت أهل العراق برؤيا، وبإذن الله في بضع سنين ستعود رأي إن شاء الله لأهل السنة والجماعة بالعراق. لكن اعلم أن الرافضي الذي يقود راية في العراق يملك سجونا سرية تحت الأرض، وقد كشفت عنها الوثائق في موقع ويكليكس إلى آخره. ثم إن الكفر من الصليبيين في أمريكا غضوا البصر عن ذلك تماما، بل إن الدول العربية صارت كالجسد المهلهل، ما تحدثت ولا رفعت رايه ولا شجبت الأمر على الإطلاق. أضف إلى ذلك ما قامت به الميليشيات، ميليشيا الموت وكت وكلها تتبع هذا الرجل. ولذلك سألوا تماما أين الخمستاشر مليار التي ضاعت، ظن منهم أنها اتجهت إلى النواحي الأمنية وكانت تدعم في ميليشيات كتائب الموت وفي ميليشيات الذبح لأهل السنة والجماعة. اعلم أن أهل السنة والجماعة لا يملكون عصا ولا يملكون أسلحة على الإطلاق، وهؤلاء معهم الجيش ومعهم الأمن الداخلي ومعهم الحرس الثوري، ولا زال يلعب في العراق تحت مراقبة الأمريكيين، تتقاطع مصالحهم في ذلك وإن اختلفت في أمور أخرى. لذلك هم لا حول لهم ولا قوة، هم لا حول لهم ولا قوة. ولذلك النصر قادم لهم إن شاء الله، والخلافة قادمة لدول الإسلام رغم أنف الحاقدين من الروافض المجرمين. محمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أخي محمد. هلا، مساك الله بالخير. الله يبارك فيك، تفضل يا أخي. تفضل. مساء الخير يا شيخ. حياك الله، حياك الله، بارك الله فيك. كيف حالك يا أخي؟ جزاك الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين. اللهم آمين. ثانيا يا طويل العمر، الروافض بشكل عجيب في الوطن العربي، وشيء شيء عجيب يعني في الخليج، في جميع أنحاء الوطن العربي. نعم. وهذه بادرة سيئة ترى. أي نعم. لأن احنا أصحاب السنة. أي نعم. هل لها حلول مثلا في المستقبل؟ طيب، سؤال مهم جدا. نعم، هل لها حلول شيخي؟ أي نعم لها. نعم. حلول. تفضل. يعني إذن يا أسامة، تفضل. يعني أنا قلت لأصحاب السمو مرة في زيارة. نعم. قلت لهم إن الخطر لا يأتينا إلا من طرفين، من خلال العلمانيين ومن خلال الروافض، وهذا وذاك تتقاطع مصالحهما. بمعنى أن العلمانيين يتصلون بالسفارات الخارجية، وأن السفارات الخارجية لا تريد من بلادنا الخير ولا لبلادنا الخير، بل تريد التقسيم. طيب، من الذي يتعاطف مع هؤلاء ضد مصلحة الدين والشعب؟ إنهم الروافض، لأنهم يهود يعيشون بين ظهرانين. ولذلك الروافض مثل ما فعلوا في المملكة العربية السعودية، نريد كذا نريد كذا، وهم يعيشون بحقوق المواطنة، يمتلكون الأموال ويمتلكون الأطيان ويمتلكون البنيان ويمتلكون الذهب ويمتلكون الفضة وكل شيء. ثم خرجوا من القطيف والإحساء وخرجوا من مناطق عدة حتى يوهموا الناس أن السعودية لا زالت بحاجة إلى إصلاحات كثيرة جدا، وهم يريدون طمس معالم الشريعة الإسلامية وهدم مكة وهدم المدينة والقضاء على أهل السنة والجماعة، تطبيقا لما قاله الخميني الهالك في الثورة الإيرانية. لذلك كان الخطر من الطائفتين، هذه ترتبط بالضغوط الخارجية من خلال السفارات، وهذه تقوم بالعبث من الداخل. قس على ذلك ما يكون في الكويت وما يكون الآن في البحرين وما يكون في الإمارات وما يكون في غير هذه البلدان وما يحدث في اليمن الآن. الحلول، أنا قلت الحل ليس ببعيد على الأطلاق. الحلول بعد اتصال عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عادل. أنا وأرجى الشيخ بكتا. تفضل. أنا الشيخ قد أسألف ويا والله. سولف مع الشيخ. وعليكم السلام والله. تفضل تفضل، يعطيك العافية. أنا شلونك شلونك؟ تفضل. أسألف يا شيخ ويحكي على على. طيب يعني الصوت شوي واضح أن يحكي على واضح ان الاتصال شوي. نعم، يعني اذا لا، هو واضح انه ينتقدنا بشكل واضح في اننا نقول كلمة الحق، لانهم ارتضوا ان يكونوا مع القواعد. طيب انا اقول حاجة، يعني اهل العراق مثل هؤلاء، هناك من يريد ان ينتفض وان تصبح له حريته، وهناك من يريد ان يكون مع القواعد مثل هذا الرجل. لسبب واحد. نعم. لانه ينتفع بذلك، كما ان الجرثومة التي تعيش في الماء العفن تعيش على ذلك، لا تستطيع ان تعيش في الهواء ولا في الجو النظيف على الاطلاق. واقول لاي شيعي على ظهر الارض، ائتني بمراجعك حتى اظهرهم لك كالنعاج امامي، ائتني بالسيستان، بعلي خامنئي، باحمد نجاد، بحسن نصر الله، وأقول لأن منزلتنا عظيمة، لأننا نعز بدين الله جل وعلا ولسنا بأذلة ولا بروافض. نعم، الحلول. الحلول الحلول تتمثل في الآتي، وليست الحلول عند النصيرية. لا لا لا, لا, لا, لا. ليس مبدأ الحلول عند النصيرية. نعم. مش حلول الاتحاد. نعم. لا، الحلول الجذرية يا أسامة لابد، وأن أول حاجة أن تتحد الأمة العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج، هذه واحدة. ثانيا أن يكون لها منظومة دفاعية واحدة لصد المعتدين. الثانية أن يكون لها بنك مركزي إسلامي من خلال الثروات تأتي من أمريكا ومن كذا حتى لا تجمد بعد ذلك وحتى لا تكون مثارا لأخذها ويتقوى بها المسلمون في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان. الرابع والخطيب جدا أن نخرج من تحت منظومة هؤلاء، ثم على الملأ يؤتى برؤوس هؤلاء تعالوا انتم مطالبكم ايه قدام العالم؟ حقوق المواطنة 1-2-3، ان كان في تقصير اهو يبقى دي حقوقه كل حقوقكم متساوية مع السنة في هذه الامور يبقى اذا من كان انتماؤه بعد ذلك لايران، من كان انتماؤه بعد ذلك لدولة الاجنبي وليس للاسلام والوطن فهي خيانة عظمى، والخيانة العظمى تقابل بفصل الرأس عن الجسد. نعم صبرينا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. انا فبكلمك بالنسبه للمظاهره دي اللي بتحصل في في في في البحرين. نعم انا اضعف واحد، انا من اهل السنه والجماعه. تفضل. انا اضعف واحد في السنه والجماعه، وانا نفسي اذبح واحد شيعي واموت بعد كده، لان الشيعة هذا دول هم تعدى عمرهم. ما هكذا تورد الابل يا اخ صبري. يعني ليس هكذا تؤخذ الامور، يعني المسألة لا تؤخذ هكذا، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. نعم. شوفوا عمل في أهل السنة في العراق، شوفوا نعم. عمل أهل السنة في لبنان، في البحرين، يعني هم عمل عمل صعب، هم بيحربون محاربة عقيدة، وإحنا نعم. إحنا حاجة فيهم الجهاد، شوفوا بيغلطوا صحابة رسول الله وبيغلطوا أمي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيستحق الجهاد فيهم. نعم بارك الله فيك أخي الفاضل، يعني هذه عدالة أهل السنة لا بد أن نقرها في هذا المجلس. يعني ثورة النفس التي ثارت عند أخينا نحن نحترمها جيدا، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نعتدي إلا على من اعتدى علينا، وبالتالي لا يمكن أن نطلق الأمور هكذا. نعم أحد الناس. نعم تفضل. ولكن يكون الحكم من خلال الحاكم أو السلطان أو الخليفة، وذلك يكون بالتنفيذ من خلال القضاء. وإلا لو ترك الأمر لأحد الناس لا عملت الأهواء ولا سفكت الدماء ولا تناثرت الأشلاء ولا صارت فوضى. لكن هو الأخ يعني طفح يعني الكيل عنده في تلك المسألة. لا يمكن أن يكون منا مثلا مفتي كحازم الأعرجي الذي وقف وقال خذ سلاحك وقاتل كل وهم الأنجاز. طبعا. نعم معي اتصال من سوريا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خفض صوت التلفزيون وتفضل يا أخي. الله يعطيكم العافية. وإياك. النظام النصيري العلوي هذا النظام اللي يعمل نفسه انه عربي وانه مسلم كمان. نعم. وقف مع ايران في حربها ضد العراق العربي. نعم. 8 سنين. ووقف مع اي نعم. نعم اخي الفاضل. اخي الفاضل لا مصداقية له. نعم اخي الفاضل انت هل تقيم الان في سوريا ام انك خارج البلاد؟ يدخله الى سوريا لضرب السوريين. نعم. يدخل من الحرس الثوري الايراني لمقاومة المتظاهرين المحتجين السائرين في بلد العروبة، في بلد الاسلام، في عاصمة الامويين، هذا البلد العظيم دمشق، العروبة دمشق، الإسلام. سوريا ليست سوريا الأسد، سوريا سوريا صلاح الدين، سوريا سوريا العروبة، سوريا سوريا الأمويين، سوريا سوريا بدر الدين الحسني، سوريا سوريا العرب والإسلام. طيب بارك الله فيكم أخي الفاضل، طمئني على أحوال إخواننا في سوريا الآن. أحوال إخواننا في سوريا إن شاء الله بخير. نعم ان شاء الله بخير والنصر قادم باذن الله. هل تقيم في سوريا ام انك ممن خرجوا منها؟ لا ممن خرجوا منها. لماذا؟ لماذا؟ بسبب الاضطهاد، بسبب الظلم، بسبب الكبت الذي يعاني منه كل انسان يريد ان يكون انسانا وطنيا حرا. نعم يعني صف لي الاحوال بارك الله فيكم بالتفصيل حتى نقف مع إخواننا على ما يدور في سوريا الآن وما كان يدور فيها قبل ذلك. حبيبي سوريا تحكم في الظاهر حكم حكم قومي وحزب البعث على أنه قومي ولكن علاقاته وولاءاته لإيران. نعم. فهو في الظاهر يضحك على الشعب السوري بأنه عربي وأنه قومي وأنه نعم. ولكن في الباطن يتعامل مع إيران وما زال إلى يومنا هذا. إيران تحتل عربستان، إيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاثة، إيران تقف في وجه كثير وتسبب كثيرا من الفتن التي تكون في بلاد العرب، فهي مكان وباء الفتن داخل البلاد الإسلامية. نعم. وهذا أيضا يدعم حزب الشيطان في لبنان من أجل قتل أهل السنة. هذا النظام يدعي أنه عربي قومي ويقف مع إيران التي تشترك في الاحتلال مع أمريكا في احتلال العراق، ويستقبل ذلك المجرم المسمى مقتدى الصدر في دمشق. نعم. أكثر من مرة على أنه هو القتال وهو أصحاب المذابح ضد العراقيين السنة. فهذا نظام لا يصلح أن يكون لبلد الشام، لبلد القداسة، لبلد الإسلام، لبلد العروبة. أخي الفاضل، ما حجم أهل السنة في سوريا وما حجم الشيعة أو العلويين؟ التقسيم الديموغرافية كما يقولون للمجتمع السوري، العلويين تقريبا 5%. نعم. 5% فقط، وأخونا الشيخ الفاضل محمد أعطاهم أكبر من حجمهم، أعطاهم 10%، وهم يساوون 5 أو لا يصلون إلى هذا الرقم. هؤلاء يا إخواني الكرام يتسلطون على رقاب أهل السنة في سوريا. الكتب التي تطبع خارج سوريا والآتية من الخليج لا يجوز أن تدخل إلى سوريا، والكتب الإيرانية الصفوية العجمية التي تقول بتحريف القرآن هذه لا يمانع. المد الشيعي، الدعوة الشيعية مسموح لها وفتحت لها الأبواب كلها. أما أهل السنة يا أخواني، حتى إمام المسجد لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يخاطب الجمهور بأحاديث عن الصلاة أو عن الزكاة أو الحج أو الحلال والحرام، لا يتدخل لا بسياسة ولا بغيرها، لكن يمنع من ذلك وتفتح الأبواب لإيران، للصفويين ليشيعوا سوريا بالمال. إنهم يتعاملون مع إيران ويلبسون لباس العروبة والقومية، وهو هذا اللباس أو العروبة والإسلام منهم براء. نعم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصركم وأن يفرج كربكم. شيخي، يعني استمعت إلى هذا الوصف من وصف دقيق. نعم نعم. دقيق. ومن رجل يعني مخلص صالح، أسأل الله أن يزكيه. أنا عايز أبشر بقى المجاهدين في هذه الثورة في سوريا. نعم. هم حتى خلف أي حد على ظهر الأرض. نعم. هم مجاهدون في سبيل الله جل وعلا، ومن قتل منهم فهو شهيد. أنا لم أقل هذه من قبل وما أفتيت بذلك عطلاق. نحتسبه عند الله شهيدا إن كان مصليا على التوحيد خرج لإزالة هذا المنكر حقيقة. يعني هل ترى شيخ يعني هذا القمع وهذه الاعتقالات في المسجد؟ نعم. في بيت الله جل وعلا. نعم. لركع السجود ولا. نعم. يهمهم إن أحرقوا المصاحف أو وطؤوها بالنعال، لأنهم في الحكم الشرعي عند كافة أهل العلم من أهل السنة كفار. وسأعطيك يا أستاذ أسامة فتوى تبين تماما أن قتال هؤلاء واجب شرعي. نعم. وأن جهادهم شرعي، وأن من قتل أمام هؤلاء هو من أهل الجنة نحتسبه شهيدا. نعم. تسمح لي؟ تفضل شيخ. أهو ابن تيمية في فتاوى ابن تيمية مجموع الفتاوى جزء 35 بالحرف الواحد قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرين هم وسائر أصناف القرامطة الباطني أكفر من اليهود والنصارى. شوف، ما قالش مثل اليهود. نعم. والنصارى، لا، ابن تيمية يقول لك أكفر من اليهود والنصارى، في أكفر من المشركين، ده الشرك الأكبر ده. نعم. يعني تعدهم كمان. أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار الفرنج والترك وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. ما عندهمش أي إيمان بأي شيء على الإطلاق في الحقيقة، هو لا أمن بالله ولا بالرسل ولا بالكتب ولا بجنة ولا بنار ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا بعقاب. مش كده وبس، وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا ما هم عليه من إيه؟ من الكفر والزندقة والإلحاد، وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرف العلماء في وصفهم. ومن المعلوم عندنا شيخ الإسلام والمعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهاتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى لما النصيريين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم أي عند النصيرية فتح المسلمين للسواحل وقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. أعظم مصيبة عندهم المسلمين ينتصروا على أي حد حتى على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على الثغور، يبقى ده يوم عيد عندهم مفرح ليس له مثيل، وده شيء مخرج عن الملة مطلقا. وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونين، يعني لو الحاكم حط دولا يبقوا مرابطين أو مجاهدين يبقى خاين، خاين لأن دول خونة في الأصل، شوف، أو جنودهم فإنه من الكبائر. وهو بمنزلتي من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس المسلمين والولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة. ولا ريب أن جهاد هؤلاء، الجهاد هو اللي بيعملوه في سوريا، ولا ريب، وأنا بقولها الأبطال سوريا، ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب. فإن جهاد هؤلاء يعني النصيرية اللي هي العلوية من جنس جهاد المرتدين، ده كلام شيخ الإسلام، من جنس جهاد المرتدين. والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، ففي جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. نعم، أبو بكر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل يا أبو بكر. بس أريد أسأل سؤال. سل. إذا كان ملك السعودية شريف وطني، ليش خلى الأمريكان يطبون على العراق؟ طيب، يعني إذا كان السيستاني في المقابل شريف ووطني، يعني ما عليه بالسيستان، انا سأل السؤال. طيب يعني اريد اعرف. طب اذا عليك ان تصدر حكمك الاول على من ادخل الامريكان الى بلدك. بالضبط، الروافض. يعني انت تطلب من ملك السعودية ان يأتي ليدافع عن العراق. طب يا اخي اللي قاعد في العراق الاول يدافع عنها، ده قم على ظهور الدبابات من المجرمين. نعم. الروافض. نعم. اسأل الله ان يبيد شأفتهم. نعم، يعني سؤال ليس في منطقه. ما فيهوش منطق خالص. يعني انا عايز اقول حاجة، يعني انا قاعد في بيتي، دخل واحد ضرب ولادي وانا قاعد في البيت، فانا اطلع اقول لجاري انت ليه ما دافعتش عن بيتي وانا قاعد؟ هذا هو حال هذا الرجل الذي يسأل. نعم، هذا مسكين مغيب. نعم، تأذن لي بقى؟ تفضل شيخي. لا لا، معك شيخي، وانا نؤجل الاتصال قليلا. طيب، انا عايز بس الناس تعرف حتى عبادتهم يا استاذنا. طيب شيخنا، نعرف هذه العبادة بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. يعني نكمل بإذن الله تعالى، ولكن يعني أنا بدأت الحلقة ونوهت لإخواني، وهذا التحذير تحذير واجب. الكويت حينما قلت علامة التعجب، حينما ترسل الكويت إلى البحرين قافلة طبية، فكيف ترسل قافلة من الروافض؟ هذه القافلة من الروافض بأطبائها وأيضا بممرضاتها كان لابد أن ينظر فيها. يعني هذه فيها أشياء غير مفهومة، ربما نأتي إليها فيما بعد. أيضا هناك تقرير عن بعض الأمور التي تحاك والتي من الممكن أن نقيسها، وسنسوقه في ختام لقائنا بإذن الله تعالى، أو قبل الختام بقليل، ويعقب عليه شيخي بإذن الله تعالى، ثم نعود إلى ما كنا بصدده في مسألة هؤلاء حتى يكون الربط واضح لإخواني. هؤلاء الذين ينتمون إلى المذهب النصيري الشيعي هم ولاؤهم لإيران وتساعدهم إيران. والكيل بمكيالين البحرين بخلاف سوريا بالضبط. لأن إيران مصالحها هنا تختلف عن مصالحها هناك ومن ثم فالمسألة كما قلت في البداية مسألة معتقد وهذا الذي يسوقنا للتعرف على بعض ملامح هذا المعتقد معتقد وعبادة سريع جدا في دقيقتين إن شاء الله فضل. كن بينا أنهم يؤمنون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حل الإله فيه. ثانيا زالغ الأمة آمنوا بأن عليا هو الإله طيب انتهينا من هذه. اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه وارضاه هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي ولي مضحكة خلق الأيتام الخمسة. من الأيتام الخمسة؟ ألك المقداد ابن الأسود ويعتقدون أنه رب الناس وخالقهم وخالق كل شيء أريح حتى جيلة خالص. ثانية قالوا أبو ذر الغفاري قال هو الموكل بدوران الكواكب والنجوم. عبد الله بن رواح قال هو الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. عثمان بن مضعون قال هو الموكل بالمعدة وحرارة الجسد. هندخل في الطب الوقت بعد ذلك قالوا قنبر اللي هو كان معروف غلام علي رضي الله عنه وارضاه ابن كدان قال هو موكل بنفخ الأرواح في الأجساد ويعظمون الخمرة ويقولون أن شجرة العنب إنما هي موقرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن عليا حل بالقمر أمر بالستر يعني حل بالقمر وبعدين لذلك يقولون أن الخمر الصافية تودي إلى القمر وأن الوصول إلى القمر وصول لرب الناس اللي هو علي بن أبي طالب يعني ما يشرب كده وراسه تترنح ويبقى كده يا سلام وصل القمر ويعدي النجوم كمان ويبقى مع الإله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلاتهم بقى يا أستاذ أسامة أعجبنا العجب عندهم خمس صلوات فيها بعض الركوع لكن لا سجود فيها مش حاجة اسمها سجود خالص ينزل الأرض دي عندهم عين يبقى ده حاجة في الصلاة. أول صلاة عندهم مش الفجر أول صلاة عندهم الظهر كم ركعة يا سيدني من غير سجود 8 ركعات أول حاجة بالجملة يا باشا وما فيش ناخد الاتصال ده يا شيخ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أسامة؟ أهلا بك يا أستاذ أحمد. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله. والله بنحييك والله العظيم. الله يجزيك كل خير. وبنقول لإخواننا في سوريا يعني لن يكون النظام المصري أكبر من النظام اللي كان عندنا لكنه سقط على أيدي يعني ناس لا يعرفون الدين يعني ما يهمهمش إن شاء الله ربنا ينصره إن شاء الله. وبنقول لأخوة لحكام المسلمين كفى يعني خنوع وكفى تضيعت الأمة بوقوفكم على العلمانيين سيبوا العلمانيين وخلينا نشوف الأمة اللي اتدمرت دي. أي والله جزاكم الله خير. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. تفضل شيخي. قلت الدور عندهم 8 ركعات ومش كده وبس والدور ده نخلي لمحمد صلى الله عليه وسلم الدور ده بتاع سيدنا محمد عليه خلي بالك دي صلى الله عليه وسلم العصر 4 ركعات ما فهمش خالص حاجه اسمها سجود دي يبقى لمين لفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاه. المغرب 5 ركعات المغرب 5 ركعات خلي بالك ممكن تعمل عليها مزاد ممكن تزيد وتقل طيب من غير سجود بس لمين للحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. العشاء 4 ركعات بس المين للحسين رضي الله عنه وارضاه ينفع كده ده لسه لا ينفع حلاوته يعني يعني يعني سيدنا الحسن 5 وسيدنا الحسين 4 ده يزعلوا يعني هو طبيخ طيب طيب الفجر 2 ركعات بس المين بقى لمين يقول لك لمحسن الخفي. عارف مين محسن الخفي دي الذي سقط يقول لك ام فاطمه كانت رضي الله عنها وارضاها حامل وعمر بن الخطاب يعني رفسها برجله في بطنها فاسقطت يعني واسمه محسن كمان يعني ازاي كان حامل واسمه محسن وهذه اكذوبه لم تحدث على الاطلاق بل كان يوقر فاطمه رضي الله عنها وارضاها. الحج قبل الحج طيب بلقيس السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي. والله حبيت أشارككم وحاولت أتصل من زمان بس ما مسك معي الخط. أهلا بك تفضلي. وجزاكم الله خير على هالمجهودات صراحة أنتوا وضحتوا للناس وللشيعة وللسنة أشياء كانت خافية عليهم والحمد لله يعني إنجاز قناتكم وقناة وصال ما قصرت بيّنت للناس أشياء كانت خافية عليهم. ف باختصار انا صراحه ما ابغى اخذ من وقت الدكتور الزغبي فضل. الله يجزاه خير تفضل. فاقول وجه كلامي يعني للحكام العرب اذا انكم تكاتفتوا الان ووجهتوا يعني عرفتوا خطر الشيعة ودرع الجزيره وتكاتفهم هذا الاسلامي الكبير صح انه حل مشكلة مؤقتة، لكن لازم هذا حل المشكلة من جذورها. نعم. جذورها يعني باستئصال هذول الشيعة. نعم. ويعني حل جذري. نعم. لانه الان ممكن انهم يعني هدوا شوية وتحكموا فيهم وقدروا عليهم، لكن الى متى يعني؟ هذول زي القنبلة الموقوتة في كل البلاد العربية والاسلامية. صح. نعم. فعلي... نعم. عليهم انهم يستأصلون، يعني كما قال الاطباء العرب القدامى، يعني يجب يعني ليس بتر العضو الورم الخبيث من على سطح الجلد او البشره، لا يجب نزول الى اعماق الورم الخبيث واستئصاله من جذوره. صح. حتى لو استأصلنا شيء من الجسم السليم. طيب بارك الله فيك اختي الفاضله، تفضل شيخي بالتعقيب. طيب. يعني الأخت ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، يعني تعتقد تماما أن هؤلاء يمثلون سرطانا في قلب الأمة العربية الإسلامية. نعم. كما أن اليهود يمثلون سرطانا بالأرض المقدسة في فلسطين، وزي ما احنا بينه وهذا حق والله. نعم. لكني قلت إن العدل مطلوب وإن القسط مطلوب حتى مع أمثال هؤلاء طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك أوجدت الحل بيدي حكام العرب، وإلا إن لم يفعل فوالله فإن الإثم في أعناقهم، وإن التاريخ لن يرحمهم، لأن هؤلاء يمثلون ورقة في أيدي أعداء الله بالخارج، يلعبون بها في الداخل ويدعمونها ويعطونها السلاح، ثم في النهاية لا ندري هل نواجه هؤلاء أم نواجه الأعداء في الداخل أم نواجه التحديات من الخارج. أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أحمد. يعطيك العافية أخي محمد. تفضل. يا أخي محمد أنا سوري مقيم قطر. أهلا بك. يا أخي بالنسبة للنظام السوري. نعم. والأوضاع السوري. والله العظيم أنا أشوف أنا من سكان دير الزور. نعم. في دير الزور يعني إذا بدك تبني مسجد، بدك تعمل مسجد، تروح لتطلع رخصة مسجد من من من أي دائرة حكومية سورية. بتظل تدور عليها 3 سنوات أو 4 سنوات لتحصل رخصة المسجد. نعم. وإذا بدك تعمل حسينية خلال 2 يوم تكون الرخصة موجودة عندك. نعم. هذا واحد. نعم. يعني هذا شيء بسيط من اللي نعمل. يعني فترة... أخي أحمد يعني طمئن على أحوال إخواننا إذا كنت على اتصال بهم من أهل السنة في سوريا، واشرح لي ماذا كان يحدث معهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية. والله أنا يا أخي محمد يعني من فترة 5 سنوات أنا مقيم بقطر. نعم. أتصل في اعتقالات في سوريا، في ظلم، يعني الأمر هذا مش أني حاكي من عندي، العالم كلها تعرف بالمواضيع هاي. نعم. في ظلم للناس، في قمع، في أشياء يعني ما يسويها بني آدم، ما يتصرف بالتصرفات هذه والأخلاق هذه. هذه مية أخلاق مسلمين. أي نظام ما عندنا مسلمين إحنا بالنسبة للنظام ما في إسلام ولا حد ولا يعرفون الإسلام. أي إسلام اللي يتكلمون عنه هم، إذا جزار، إذا جامع إذا أكبر جزار معروف قدام الشعب السوري كله ياتو على أساس جاب الرئيس يحاكمه وينسقه من الجيش نهائيا، بس هو جابه وعطاه رتبة زيادة وسلموا منطقة دير الزور. نعم. وضغط على العالم زيادة. ما ظل شيء اسمه بالنسبة لسوريا، يعني نازلين فيها تشيع لدرجة ما تصورها. نعم. يعني على مستوى عالي. طيب أخي أحمد ندعو فترة العطلة الصيفية بالفترة الأخيرة صاروا يعملون أمور يعني ما حد ما المنطق ما يتحملها. نعم. عملوا كل ما ظل شيء وما ضغطوا فيه على العشاد، آخر شيء صاروا يضغطون على العالم بالدين. شوف بالفترة الصيفية فترة العطلة الصيفية الشيوخ أنت المساجد عندنا يجمعون الأطفال، لأنه ما في عندنا مراكز تحفيظ القرآن، ممنوع تعمل مركز لتحفيظ القرآن الكريم. إذا تفوت على سوريا كلياتها، شوف سوريا 20 أو 22 مليون نسمة ما في، والسنة يشكلون فيها 75 أو 80%. نعم. سنة ما فيها تلاقي فيها مركزين لتحفيظ القرآن الكريم. سبحان الله. بس بارك الله فيك أخي أحمد، ندعو الله أن ينصركم نصرا مؤزرا، ويعني لعل هؤلاء الذين خرجوا في سوريا من الشرفاء الذين يريدون أن ينفض عن أنفسهم هذا الظلم هم بداية بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. يعني أنا مش بقول هذا الظلم ولكنهم يحاربون زندقة وكفرا وإلحادا وأناسا لا يقفون عند حد كفرهم أو إلحادهم أو زندقتهم، ولكن فتحوا البلاد للمجوس على مصراعيها يحجمون الإسلام ويفتحون لدين الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. نعم. إذن هؤلاء في جهاد في سبيل الله جل وعلا، ولأنهم على الحق بإذن الله جل وعلا سينتصرون إن عاجلا أو آجلا. وكنت أتمنى أن تكون هذه الطلقات التي وجهت لهؤلاء الضحايا، أسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء، أن توجه فوق الجولان لأعداء نعم. الإسلام من اليهود، إلا أن الشاكلة واحدة، وإن الأمر ما هو إلا حماية للأسياد من فوق الهضبة، ولا نعم. حول ولا قوة إلا بالله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حياكم الله يا شيخ. أهلا بك. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ تفضل يسمعك. يا شيخ اقتراح للرافضة. اي نعم. أقول يأخذون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم، لما ضيقوا عليها أهل مكة هاجر من مكة إلى المدينة، فالحين البلاد الجزيرة بشكل عام أهل سنة. نعم. الواجب عليهم يهاجرون إلى إيران. نعم. يهاجرون إلى إيران يأخذون قدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال انهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هم اعداء. هم يقتدون، هم يقتدون، لكن احنا نبيهم اذا زعموا انهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم يغادروا الى ايران، ولم تقبلهم ايران اصلا. نعم. بارك الله فيكم. نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الرابع الهجري يقول أننا لا نشترك مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. إذن هم لا يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يقتدون والعياذ بالله جل وعلا بعبادة الأوثان وما كان من أمر المجد. يعني هو أخونا الفضل يريدهم أن يخرجوا إلى إيران، ويقول إذا ذهب هؤلاء إلى إيران فستنبذهم إيران، لن تقبلهم، لأن شيعة إيران يحتقرون شيعة العرب. أليس كذلك؟ طبعا بدليل. أنا أقول لك الحاج، لما دخل الحرس الثوري الإيراني أرض العراق، ولما دخل الأمريكيون الصليبيون أرض العراق، ماذا كان الذبح؟ كان الذبح في طائفتين، في السنة أولا لأنهم الهدف، وفي الشيعة العرب أبادوا قبائل بأسرها لأنهم يزدرون العرب بالكلية. مجرد عربي هو عدو. لماذا؟ لأن الذي أسقط الإمبراطورية الفارسية هم العرب، وهذه نعرة. ثانيا أود أن أقول لك شيئا، لن تقبلهم إيران لأمر آخر. أكثر من 90% من الإيرانيين الحين كفروا بولاية الفقيه، ولا يقبلون ذلك على الإطلاق، ولا يريدون شيعة ولا تشيعة. ولولا أن القمع بالسلاح بالطيران والمصفحات على رؤوسهم أنا الليل وأطراف النهار لخرجوا من هذا العبء بالكلية، وكانوا من العلمانيين. نعم. أبو بكر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أنا من درعا. أهلا بك. أهلا فيك. والله يا أخوي وكل الشيخ اللي يدعينا لأهل درعا، لأنه بصراحة أسأل الله جل وعلا أن ينصركم. أخ أبو بكر أين أنت الآن؟ أنا حاليا برا درعا، كنت بدرعا وخرجت برا درعا وقت الأحداث. نعم. يعني صف لي ما حدث بارك الله فيك حتى نعيش معكم هذه الأحداث. نعم يا شيخ. والله الحكم عنا عم بيبيد العالم، والأطفال سجنوهم وقالوا إنه راح يطلعوا الأطفال، ولليوم ما طلعوا أصلاً. نعم. أعمارهم 10 سنين يا شيخ. وما بقدر أوصف لك اللي صار هناك من قتل وترويع الناس، وقالوا على أساس إنه راح يصفحوا عن الناس وراح يفك الحصار عن درعا، بس حالياً أنا كلمتهم الحين وفي اعتقالات جاري أكيدة من القوات ماهر الأسد بدرعا. عم يعتقلوا ناس بالمدينة المحطة، بالمحطة عم يعتقلوا ناس. نعم. بس الثوار إن شاء الله صامدين، وإن شاء الله راح ننتصر بإذن الله. ويا شيخ ادعينا، لأنه من فترة عملوا حسينيات بدرعة، قلت أنا كلمت واحد منهم من هذول الشيعة، قلت لهم ما يجوا من لبنان، قلت لهم ليش عمرتوا حسينيات بدرعة؟ ما في عندنا شيعة. قالوا لي صريح حقا راح تتعبى. ولليوم يا شيخ ما حد دخل، حتى الشباب تدخلها بس، ولا حد يدخلها أبدا، ولا إنسان يدخلها غير الحيوانات تدخل فيها. نعم. فالحمد لله احنا شعب واعي، وكنا الحمد لله من السلفيين، كنا في الدرعة الحمد لله، احنا كنا من تبع السلف الصالح وابناء الصح وكلياتنا احنا هناك، وان شاء الله فيك ادعينا بس ودعواتكم بس، واحنا ما شاء الله ان الرجال ما بيخافوا من حدا. الله جل وعلا ان ينصر اهل السنة في سوريا وأن يحطم هؤلاء الزنادقة وأن يرفع راية التوحيد وأن يرفع راية الشريعة على أرض سوريا في أيدي أبنائها من أهل السنة إن شاء الله. نعم شيخ، يعني هذا العمل القمعي أي نعم ليس جديدا على هؤلاء. أي نعم. نعم شوف يا سيدي، تاريخهم يشهد بذلك. أنا سجلت يا أستاذ أسامة بقول لك 7 يعني من المذابح العظيمة جدا، هم 8 على سبيل الاعتبار والتعميم. وتاريخ هذا الرجل وتاريخ الوالد وتاريخ الامتداد النصيري على مدار تاريخ، إما خيانة إما قمع إما إبادة إما مذابح إما فتح لأعداء الله جل وعلا من المرتدين والتضييق على المسلمين، وهذا ولسان الحال من أهل الأرض من الموحدين، فهم أهلها وليسوا المغتصبين لها الذين تملكوا زممه. لكن أبشرك، اعلم بأن سوريا لا تقبل الضيم على الإطلاق، واعلم بأن الشعب السوري السني لا يقبل الإهانة الطويلة على الإطلاق. وإن كان الله قد أمهل هؤلاء المجرمين فقد آن الأوان لأن ينتصر الدين في هذه الأرض المباركة. ولذلك أقول للثوار صبرا بإذن الله جل وعلا، والله ناصركم. أولا معكم الفتاوى، إن كان من شيخ الإسلام، إن كان من القيم رحمه الله، إن كان من مجامع الفقهية، حتى الأزهر فتوى الشيخ عطية صقر والمجمع الفقهي كلتهم بكفر النصيرية كما تعلم، يعني وتكلموا فيهم بكلام، يعني احنا ما نتكلمش بكلام من عندنا او مختزل عند سلفيين، بل كل المجامع الفقهية حكمت بكفر وردة هؤلاء. وانت تعلم ان الكافر المغتصب لا بد من الخروج عليه بإذن الله إذا غلبت المصلحة على المفسدة، والمصلحة غالبة إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يحتسب قتلهم من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيمن السلام عليكم. السلام عليكم يا أخو أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أيمن. أحب بس أسلم على الشيخ محمد عبد الملك الزهور. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخنا. الله يبارك في عمرك. بالله يا شيخنا أؤمر. الشيعة دلوقتي في إيران بيبعتوا الجاليات في إندونيسيا والفلبين وباكستان، احنا هنا في السعودية نعرف كل شيء عنهم وفي بنجلاديش بيدرسوا على حساب إيران في مجاهل أفريقيا. نعم أيوه نعم تفضل. فاحنا عايزين جاليات تيجي برضو على حساب رجال الأعمال والأهل والأزهر وأهل السنة وأهل الخير في السعودية. نعم نعم. طيب يا أخي أيمن كلامه صحيح. نعم. يعني احنا محتاجين نعم جاليات واعية تتحرك بالداخل، لأن خطرهم بالداخل قد ازداد. نعم. وجاليات بالخارج لتوعية الناس. أنا قابلني وزير يا أستاذ أسامة، قابلني في حريق المعادي حضر عندي وزير في دولة إفريقية. نعم. قال لي يا شيخ محمد الناس دقم قلة جدا، وبعدين تقرب من وزير إعلام وزير داخلية، بعدين رشوا الملايين تقربوا للرئيس، بقى الإعلام بتاعهم بقت الحسينات بتتعمل لهم، بقى نحن الحين المضطهدين والإسلاميين المضطهدين في كل مكان، هم وراءهم هيئات ومؤسسات. أسأل الله أن يسقط إيران حتى يسقط الجميع بإذن رحم الرحمن. نعم بارك الله فيكم. كنا سنتحدث عن الحج. تعال بقى الحج يا أستاذ. نعم. لا يعترفون بالحج، يعني الحج بتاعنا ده لا يعترفون به، ويقولون عن الحج إلى مكة إنه كفر وعبادة أصنام، يقولون إنه كفر وعبادة أصنام. لماذا؟ إن الدليل في كتاب الله في سورة البقرة وفي سورة كهف وفي سورة الحج إلى آخره. لا يعترفون بذلك، يقول لا، يقولون لا لنا تفسير باطن خلاف هذا الظاهر. إذن ما الحج عندكم؟ لا حج عندنا. طيب ندخل بعد كده في الزكاة، لا يعترفون بالزكاة الشرعية التي عندنا على الإطلاق، لكن يتفقون مع الروافض جميعا في الخمس لأسيادهم. تعال للصيام، الصيام عندهم يأكل ويشرب وكل حاجة مزاجه حلو ويشيش وكله، بس عندهم الصيام ايه؟ الامتناع عن النساء طيلة شهر رمضان بالليل وبالنهار. الامتناع عن النساء طيلة شهر رمضان ده انكار للقرآن تماما. نعم. ده انكار لمعلومة الدين بالضرورة، انكار للأدلة القرآنية، انكار للأدلة النبوية، انكار لكل شيء حتى تعلم انه ليس على ديننا. نعم. بعد كده يعتقدون ان للشريعة ظاهرا وباطنا، وان العلويين وحدهم هم القادرون على فهم هذه الاسرار. نعم. وما دونهم فهم كفار. نعم أبو طه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو طه. بعد عمرك حبيبي ممكن أكلم مع الشيخ؟ تفضل اسمعك شيخنا. نحبك بالله ونحب شيخنا محمد حسان. أحبك الذي أحتمى من أجل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، مقيم من 35 سنة في أوروبا. نعم. ورأينا العجائب من حجم السوري. أي نعم. اللي زعلوا بين السنة، فتنة بين السنة في لبنان، جعلنا طائفية أثمى الأحباش مدعومين من سوريا. أحسن. أنت تعلم يا شيخنا من الأحباش. أيوة انا عملت حلقة كاملة عن اللي احناش عملها مع الاسلام بتوسل حتى يا شيخنا في عنا في صيدا في لبنان اي نعم يعطون الفلسطينيين الفلوس حتى يتشيعوا اي نعم الفلسطينيين اعلم انا لا اقسم الا بالله بالحق باذن الله تعالى والله ثم والله عندي من العائله جاءوا كانوا شهرين في بيروت بصيدا يعطون كل شخص $1,000 حتى يصير شيعي اي نعم نعم في سوريا اين هقول لك من الدين 3000 ليره رفعوا 5000 ليره الله خلي شيخنا نعم شيخنا نعم منطقه الضاحيه عندهم تذهب المراه الذي ما عندها رجل مكاتب حزب الله يعطوها فلوس يعطوها عنوان رجل حتى يذهب عنده في المتعه هاي ام حزب الله عندهم مكاتب في عندهم الضواحي يعطوهم للنساء فلوس وعناوين بالمكاتب روح عند الرجال حتى يذهبون في المتعه نعم واذا لما دخلوا بيروت سبونا ابو بكر وعمر وعثمان في الشارع بارك الله فيك يا بطاها يعني الأحوال كلها في حاجة للمناقشة وإلى التجلية وحتى يعرف إخواننا ماذا يدور حولهم شيخي في بداية الحلقة أشرت في علامة استفهام إلى هذه القافلة التي أرسلت من الكويت إلى البحرين قافلة طبية كلها من الروافض من ستعالج هذا سؤال لابد أن يسأل وهذه مكيدة لابد أن تكشف كيف نرسل إلى أهل السنة لعلاجهم في البحرين قافلة من الروافض وكيف نأمن هؤلاء طيب. أيضا شيخي أعتذر هذا تقرير طيب. أريد من مشاهدي الكرام أن يشاهدوه معي الآن وبعده نستكمل لقاءنا ونعلق عليه بإذن الله تعالى كونوا معنا شهدت أغلب الصحف ووسائل الإعلام الكويتية بمواقف دول الخليج الداعمة لحفظ أمن واستقرار البحرين والمحذرة من مغبة أي تدخلات خارجية في شؤون البحرين خصوصا من قبل إيران استهجنت أوساط شعبية وإعلامية هناك موقف جريدة الدار المملوكة لرجل الأعمال محمود حيدر التي وصفت دخول قوات درع الجزيرة للبحرين بالاجتياح السعودية الدعم والتأييد للإجراءات الخليجية تجاه حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين كان السمة البارزة لتغطية وسائل الإعلام الكويتية للأحداث هناك وحدها جريدة الدار غردت خارج السرب الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال الشيعي محمود حيدر شنت هجوما على المملكة العربية السعودية واصفة دخول قوات درع الجزيرة للبحرين بالاجتياح السعودي وهو وصف أثار ردود أفعال شعبية وبرلمانية غاضبة الدار تفتح ملف الاجتياح السعودي وممارسات النظام في البحرين قناة العدالة تبث اليوم بالصور الأدلة تفاصيل الأحداث الإجرامية السعودية في البحرين وصلنا إلى شتم السعودية وإلى وصفهم بالأعمال الإجرامية والاجتياح السعودي للبحرين إذن هذه الصحف وهذه القنوات تتساهل معها الحكومة هذا جزء من مسلسل التخاذل مسلسل التخريب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي صحيفة الدار هي إحدى الأذرع في إمبراطورية إعلامية يملكها حيدر تضم كذلك قنوات فضائية ومواقع إخبارية مثيرة للجدل حيدر والذي بات من أصحاب الملايين خلال فترة وجيزة لم يعرف عنه الاهتمام بالإعلام والسياسة إلا في السنوات الخمس الأخيرة وهو مقل في ظهوره الإعلامي لدرجة أن ظهوره لأول مرة فاجأ الكثيرين لنطقه اللهجة الكويتية بلكنة إيرانية كما تعرفون الجابرية منطقة كبيرة وبحاجة إلى مركز صحي أن يكون يليق في المنطقة وأيضا في استقبال المرضى تقارير صحفية كويتية أشارت إلى دعمه لبعض النواب في الانتخابات على أساس طائفي التقارير أشارت كذلك إلى أن دولا خليجية أبدت تذمرا من توجهات وسائل الإعلام التي يمتلكها حيث دأبت على شن حملات صحفية عليها بين فترة وأخرى إذن مشاهدي الكرام نقلا عن قناة العربية قدمنا لحضراتكم هذا التقرير ويعقب عليه شيخي بإذن الله تعالى ولكن معي خبران ورد إلي الآن فمؤذن وهو مؤذن مسجد ابن غالي توفي بعد أن هجم عليه الرافضة وأشبعوه ضربا وتعذيبا فقام بالنطق بالشهادتين فقاموا بقطع لسانه وضربوه على رأسه كما توفي رجل آخر كبير في السن وهذا الرجل في البحرين. أي نعم. وهذا الرجل الآخر يعمل سائق تاكسي قاموا بضربه أيضا وبتكسير أضلاعه وقد فارق الحياة بعد صراع مع الموت نتيجة تعرضه لطعنات بالسيوف من قبل هؤلاء الإرهابيين الذين يعلون هذه الكلمة زورا ويقولون إنهم أرادوها سلمية سلمية، فأين السلمية في هذه الأفعال؟ طائفية. نعم تفضل شيخي. على هذه أم على تلك؟ على بالنسبة على الخبر هذا أقول بإذن الله جل وعلا أجمع العقلاء من أهل العلم ليس من أهل السنة والجماعة بل حتى من المثقفين على أن الحركة في البحرين إنما هي حركة طائفية غير سلمية، ولا يقول بغير ذلك إلا رافضي خبيث أو من كان يريد دمارا للأمة العربية والإسلامية الجمعاء. ثانيا أن ما حدث من القوم هؤلاء يبين تماما حقدهم الأسود على أهل السنة، كانوا يرفعون اللافتات ويقولون شيعة وسنة ويقولون نحن معا جميعا، وقد كشف الله أمرهم وفضح وتيرتهم وكشف عوارهم بهذه الجرائم على أنهم ليسوا مع السنة على الإطلاق، ولكنهم ما خرجوا إلا لإبادة أهل السنة بأوامر إيرانية خسيسة خبيثة. وأقول لملك البحرين إياك إياك أن تتهاون واتق الله جل وعلا في دماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، ووالله لو كنت مكانك لأقمت حكم الله في أعناق هؤلاء. ثانيا بالنسبة لما جرى ولهذه الصحيفة المشبوهة العار، أقول إن صاحبها معلوم تماما، إذا كان لا يعلم القائمون على هذا الأمر وعلى هذا التقرير الإخباري فهو في الأصل إيراني الجنسي، الرجل في الأصل كان إيرانيا ولا زالت لكنته حقيقة على اللهجة الإيرانية الأعجمية وليست عربية، وليست عربية صريحة سليم. هذه واحدة. النقطة الثانية لم يكن رجل مشهورا بالثراء على الإطلاق منذ 20 عاما، ثم جاءت المليارات لا أقول الملايين من الدينارات بل المليارات من الدينارات، ونحن نسأل من أين أتت وكيف أتت وأي تجارة أتت بهذه الأموال التي استخدمها لإشعال ورقة الطائفية بالذات. ثانيا هذا الرجل من المعلوم تماما أنه يدعم من يتشيع من أهل السنة من أصحاب العمالات سواء كانوا مصريين أو كانوا سوريين أو كانوا من أي من البنغلاديشيين أو من الهنود إذا دخلوا المنهج الشيعي في بلدة الكويت. أسأل الله أن يحفظ الكويت من غدره وكيده. النقطة بقى الخطيرة جدا بقى في نظام القافلة هذه، أنا أحب أقول لك أسامة إن الكويت لدغت بنار حزب الله الكويتي كثيرا جدا من قبل إيران. نعم. تعلم تماما ما هيئ لإبادة الراحل رحمه الله جابر أحمد الصباح، وتعلم ما جرى للطائرة الجابرية قبل ذلك. نعم. وتعلم ما جرى قبل ذلك في السفارة الإيرانية هناك من الضبط 36 بدل عسكري. إذن هناك ألعاب خطيرة جدا جدا جدا يقوم بها أمثال هذا الرجل. طيب اللي حصل الحين هي الدولة تعمل ايه؟ تقول لك ودي قافلة طبية للبحرين. خلاص الدولة اصدرت امرا على ذلك. طب من القائم؟ عايز ادي معلومة اهو للمشاهدين جميعا، معظم العاملين في الصحة بالكويت والقيادات في وزارة الصحة بالكويت من الروافض. من الروافض، انا بقولها مرة ثانية اهو دي معلومة للجميع، معظم قيادات الصحة كانت ان تكون قاطبة في الكويت من الروافض. الامر جه طيب حاضر يبقى نعملها ايه؟ طائفية. نبعث مين؟ دول. ليه؟ سني جاي مصاب سممه كيت اضربه اقف. ولذلك اشكر لمجلس النواب الكويتي هذه الوقفة من هذا الاستجواب حتى يعلم من الذي امر بهذه المصيبة، من الذي وجه هذه المصيبة، ويعلم تماما انه يخون الكويت خيانة عظمى. نعم. ويخون المسلمين خيانة عظمى إن كان كبيرا في منصبه، إن كان صغيرا في منصبه، يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وإشعال ورقة الطائفية في البلدان العربية والإسلامية. نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني معي مجموعة من الأخبار أيضا لابد أن أختتم بها هذا اللقاء الطيب مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. فمصادر مطلعة كشفت عن أن السفينتين الحربيتين الإيرانيتين اللتين وصلتا إلى مرفأ اللاذقية في 24 فبراير قادمتين من إيران كانتا تقلان على متنيهما عناصر من البسيج التابع للحرس الثوري. لمؤازرة قوات الأمن السورية. تمام. وذلك تحسبا لأية محاولة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه بحسب موقع بيروت أوبزيرفر الإلكتروني. قالت المصادر إن طائرتين مدنيتين إيرانيتين محملتين بعناصر من البسيج وصلت إلى مطار دمشق الدولي السبت الأول من أمس، الأولى تابعة لشركة مهان قادمة من أصفهان ووصلت في 12 فجرا، والثانية تابعة للشركة الإيرانية الرسمية قادمة من طهران. وهذا نداء وصل إلينا، نداء عاجل إلى الجيش السوري البطل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهي دعوة من الدكتور أبو بكر الشامي من دمشق بأن يقف الجيش السوري مع أبناء شعبه وقفة الجيش المصري مع الثائرين المصريين. شيخي كلمة نختتم بها هذا اللقاء. أقول عناصر البسج هذه، لأن ممكن واحد يسمع حضرتك وانت بتقرأ هذا الخبر ما يعرفش يعني عناصر البسج. عناصر البسج هذه في إيران هي عناصر من المرتزقة الجهال، يشبهون تماما الجهال من الأمن المركزي، لكن بضابط أن الأمن المركزي يعني عنده من الشرف لأنه يؤدي خدمة، وإن كان فيه من الفساد ما فيه، وإن كان فيه إن شاء الله يكون كله من الصالحين إن شاء الله. أما هؤلاء فهم مرتزقة للقمع وللقتل وللإجرام وللخيانات وللاغتيالات أيضا، كما فعلوا في المظاهرات، تلو المظاهرات التي حدثت في إيران، من اغتصاب للذكور وللإناث ومن قتل لكثير من المتظاهرين. والذي أود أن أقوله أيضا أن ما يسمى بالأسر هذا كان يعلم تماما أن بواعث الأبطال ستخرج في هذه الأيام، ولذلك هذه كانت محملة بهؤلاء ومعها من الأسلحة ما معه. أضيف لك شيئا آخر، ذكرت أخبار أن مجموعة من حزب الله اللبناني اتجهت وشاركت أيضا في هذا الاعتداء على الموحدين في أرض سوريا. أقولها مرة ثانية، أن مجموعة من حزب الله قد ضربوا على يد الحرس الثوري، قد اتجهوا أيضا مع عناصر البسيج لقمع هؤلاء الموحدين. لكني أقول إن سوريا ليست ميتة على الإطلاق، وإن أبطال سوريا سيرفعون راية التوحيد على رأس كل الحيوانات وعلى رأس الجميع. بارك الله فيكم شيخي. إذن تغطيتنا لثورة الجامع الأموي مستمرة بإذن الله تعالى، إلى جانب حديثنا عن أحوال المسلمين في البحرين وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من دولنا الإسلامية. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.